يُنشِرُونَ فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا وجعلنا في

ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا وإسماعيل وإدريس وذا الكفل

الْأَبْرَارِ